إن الحمد لله نحمده أجزل لنا العطاء وأسبغ علينا من فضله وافر النعماء، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره سبحانه عز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص من ربه بالفضل المزيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن تقوى الله وصيته للأولين والآخرين، وهي طوق النجاة في كل حين وآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاتقوا الله أيها المؤمنون تكونوا من المفلحين. أيها المؤمنون، إن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتفكرون فيما أذن الله عز وجل لهم بالتفكر فيه، فإنهم يستمطرون بالتفكر ما يرسخ إيمانهم ويقوي إيقانهم ويحملهم على طلب القرب من ربهم سبحانه وتعالى. وموارد التفكر التي أتيحت لهم جمة كثيرة، ومن جملتها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فالعبد مأمور في أن يتفكر في آلاء الله، أي في نعمائه سبحانه، لما يحمله ذلك من القيام بشكرها والحذر من كفرها. فإن العبد إذا تفقد نعم الله وتفكر فيها عرفها فشكرها، وإذا غفل عن ذلك جحدها فكفرها. وقوام الإنسان أن يشكر ربه على نعمائه وأن يحذر من كفرها. فتفكروا رحمكم الله في آلاء جزيلة ونعماء كثيرة أغدقها الله سبحانه وتعالى علينا. تفكروا في أن الله عز وجل جعل أحدنا من عباده المسلمين، فلم يجعلنا الله عز وجل يهوداً ولا نصارى ولا مشركين وثنيين، بل سار بنا نعمةً منه وفضلاً بطريقة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها وأشرفها على الله عز وجل. فتفكروا في هذه النعمة الجليلة أن الله جعلكم من عباده المسلمين. وتفكروا رحمكم الله أن الله عز وجل أنعم عليكم فرزقكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من خصائص هذا الدين أن خصه الله بسيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أهله أنهم لا يقدمون على طاعته صلى الله عليه وسلم أحدًا من المخلوقين، بل يعلمون أنهم مأمورون بطاعة الله وطاعة رسوله، وأنهم بذلك يرحمون، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباعه وطاعته فرقان بين النجاة والهلاك، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن نعمة الله عز وجل على أحدنا أن يوفقه إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه الحذر من البدع والمحدثات، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتفكروا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم باجتماع كلمتكم واتفاق صفكم وجماعتكم. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. فمن توفيق الله للعبد ورزقه الرزق العظيم أن يرزقه لزوم الجماعة والكون معها، فإن ذلك من أعظم أسباب ألفة القلوب. أيها المؤمنون، إن العبد مهما تفكر في نعماء الله التي أحاطت به فإنه لا يحيط بها عدا ولا ينتهي إليها حدا. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نعم عظيمة، ثم أخبر بأن من رزقها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكيف إذا كانت نعم الله التي تحيط بنا والتي تفضل علينا فأسبغها علينا هي أعظم وأكثر من هذه النعم الثلاث؟ فتفكروا أيها المؤمنون في آلاء الله، فإن التفكر فيها داعية شكرها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن التفكر في آلاء الله ونعمه يدعو إلى شكرها، فإن الله أنعم علينا هذه النعماء وأمرنا سبحانه وتعالى بالشكر، فقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويتحقق شكر أحدنا ربه بأن يعترف بأن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم يقرن هذا الاعتراف القلبي بالتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى بلسانه، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم يضم إلى هذين أن يعمل بآلاته وجوارحه بشكر الله بطاعته وعدم معصيته، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وإذا شكر العبد نعم الله زادت وربت، وإذا أهمل شكرها جحدها فكفر بنعمة الله. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فاشكروا الله على نعمه يزدكم، واحذروا من كفرها، واعملوا لله عز وجل بما يحب منكم يزدكم الله عز وجل من فضله، ويرزقكم نعمته الكاملة التامة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين وتولنا في الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين وتولنا في الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين وتولنا في الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء.